قال الضمير عائد الى ماذا؟ الى السماوات والارض، لا الى الانسان العاقل، الى ما يسميه السدة من الناس اليوم الطبيعة. نعم. قالت اتينا طائعين. لماذا؟ لانه لا فائدة من التمرد على سلطان الله عز وجل. احرى بالانسان العاقل، احرى بالانسان الذي سيده الله من تاج المعرفة وانفتح امامه نافذة معرفة ذاته، احرى به ان يقول رب قد اتيت طائعا. اذا هذا هو نظام الله، حفة النار بالشهوة وحفة الجنة بالمكاره. فانظروا الى هذا القانون وانتم احرارا بعد ذلك فيما تريدون ان تفعلوا. انظر فاجد في كياني سرين اثنين، سرا غريبيا يتمثل في النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس هي كما قلت لكم مرارا، والكلام ليس كلامي ولكنه كلام العلماء، كلام علماء النفس، كلام الفلاسفة، كلام العلماء قديما وحديثا. هذا السر اسمه الغريب الإنساني، هو القاسم المشترك بين الإنسان وسائر الحيوانات العجميات. هذه الغريبة تتسعب إلى حب الطعام، الشراب، لقاء الجنس، كل ما يتعلق باللذاذات الجسدية. وهذه الغريبة لا تتعرف على ثمن. الطفل الصغير الرضيع الذي يفتح فمه للطعام ولا يملك ان يتعرف على ثمن لهذا الطعام، النفس هكذا. وهنالك سر اخر في الكيان، هو سر الروح، والروح الجثه الاخرى التي تنشئ تعادلا بين كيان الانسان الغريبي وكيانه الروحاني. والروح سر لا يفقه حقيقته ولم يفقهها ابدا الا واحد احد، هو الله عز وجل. مهما حاول الناس ليسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. اقام الله في الانسان هذين السرين. السر الاول يدفعك الى الراحة بدون تعب، يطلب منك ان تكون الانسان المدلل المرتب المنعم الذي يتخيل النعيم الذي يشاء ثم يقطع عينيه واذا بذلك النعيم امامه. الغريبة البشرية هكذا تشاء تماما، كلنا هكذا تشاء. الروح مهيئة لأن تتلقى من باربها التعليمات، ومهيئة لأن تكون دائما مطمح بصرها رضا الله، لأنها انفصلت عنك، انفصلت إليك من ملأ أعلى، فهي لا تبرح في حنين دائم إلى ذلك الملأ. ومن هنا يقوم الصراع في كيان الإنسان، ومن هنا يقوم الابتلاء. الباري عز وجل يأمرك بأن تمارس العبودية لله عز وجل، ولن تمارس العبودية لله إلا بأن تتذلل له. يأمرك بما فيه شدة فتقول سمعا وطاعة، ينهاك عما لك فيه لذة فتقول له سمعا وطاعة. هكذا تظهر حقيقة العبودية. طيب، لولا نفس مهتادة تطلب لذتها

حمرة المائدة كما هي وأوصيت هؤلاء المساكين. انظروا إلى الصور التي يضعها الباري عز وجل أمامنا ويطعمون الطعام على حب هذا الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ماذا قال لهم الله؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا لا بد من الصبر وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا مقابل ذلك. نعم. فمن آخر فأما من فرع وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا هو القانون الذي لا مرد له وهذه هي الشرعة التي لا خلف فيها أبدا. فلما انتجد إذن مع هذا المثال ومع ذلك أيها الإخوة انظروا إلى الوجه الثاني بالحديث. الوجه الأول هذا حفة النار بالشهوة وحفة الجنة بالمكاره. الوجه الثاني أن الإنسان إذا آثر رضا الله وتحمل المكاره واستعان بالله عز وجل سيسير في المكاره خطوتين يسير. ثم إن الله عز وجل يخفف عليه وقعه ويهون عليه شدائدها ويجعلها كنار انطفأت جذوتها وكأن الرجل يسير وسط رماد بارد. هذا إكرام إباد من الله عز وجل. يعني أتحسب أن رب العالمين عندما يراك تؤثر مرضاته يتخلى عنك؟ لا يتخلى عنك لا في دار الدنيا ولا يوم القيامة. لابد أن تبدأ ولابد أن تروض نفسك كما شرحنا الحديث الماضي. المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قلنا استعن بالله ولا تعجل. شرحنا إذا عزمت على أن تؤثر الحرمان وتؤثر الشدة تؤثر ولو كان شدة فقط ولو كان حرمان من كل أنواع الحرمان التي تترى آلة. إذا آثرت ذلك فأنت لا تعلم ماذا يقبأ لك. ربما فعل من دار يبتلك الحرمان إلى الموت تقول لك أنا راض تقول لله أنا راض. إذا سرت في هذا الطريق واستعنت بالله قلت اللهم إني أستعين بك ولا أملك من الطاقة ولا قوة شيئا لا حول ولا قوة إلا بك فإن الله عز وجل يستل من بين جوانبك الضعف ويبدل بضعفك قوة ويجعلك تنتشي وأنت تسير في هذا الطريق. من أين جاءك هذا الركب؟ من أين جاءك هذه النجدة؟ من الله عز وجل. نعود إلى قصة الأسرة التي آثرت العطاء وضاقت طاوية. الرسول ماذا قال لهذه الأسرة؟ في الحديث الذي يرويه البخاري ضحك الله الليلة من سعالكما لزوج وزوجة يقول. قال العلماء البخاري قال ضحك بمعنى رضي أي ما رضى. طيب هذه الأسرة صحيح بحسب الظاهر ذات الطاولة جائعة ممكن الواحد منها يتصور يعني أنها عاشت في مأساة ليلتها في الله. هذه الأسرة بعث الله لها لب من النسل العزيز للطعام يخلق مثلها